الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من الحلقات التي تعرف بفوائد وأحكام من القرآن الكريم. نبدأ هذه الحلقة بقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا. والربا يعني الزيادة، تقول ربا المال أي زاد. وقال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت، والعلو زيادة. ويأكلون الربا أي يكسبون الربا، لكنه عبر بالأكل بناء على العام الأغلب، لأن أشد شيء يحتاجه الإنسان في ماله هو الأكل. لا يقومون، هذا خبر مبتدأ، أي هؤلاء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون هذا فعل، ولم يبين الله تبارك وتعالى وقته، فقيل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقيل المعنى لا يقومون لاتجارهم بالربا وتكالبهم عليه إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كأنهم لجشعهم وطمعهم في تصرفهم للوصول إلى الربا كأنهم مجانين، ليس عندهم إدراك ولا عقل. وقوله فهل أن قولان: القول الأول لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كالمجانين، والقول الثاني لا يقومون لاكتساب الربا، يعني في تجاراتهم وسعيهم وذهابهم وإيابهم، إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، لأنهم لشدة جشعهم وطمعهم كأنهم مجانين. ومعنى التخبط الضرب على غير اتزان، فيضربه الشيطان فيسرع. ويختل توازنه وتفكيره. قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الحال التي يحصل لهم، أو ذلك الأمر الذي يحصل لهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فألحقوا الواضح بالمشكل، يعني ألحقوا الحلال الواضح وهو البيع فجعلوه مماثلا للربا، والواقع يقتضي العكس، فإن حل البيع أمر لا أشكال فيه، لكن هذا من شدة مجادلتهم ادعوا أن البيع مثل الربا، فإن كان الربا حراما فليكن البيع حراما، وإن كان البيع حلالا فليكن الربا حلالا. فقالوا: أي فرق بين أن أتعامل بالربا أو بغير الربا؟ أي فرق؟ كله أخذ وعطاء. رد الله عليهم ذلك بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه مقنعة لكل أحد، أحل الله البيع فهو حلال، وحرم الربا فهو حرام، وله عز وجل الحكم وإليه المرجع. ولا يمكن لأي إنسان يقر بالخالق أن يعارضه في الحكم. ثم قال عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الموعظة هي الخبر المقرون بالترغيب والترهيب، وقد يراد بالموعظة الحكم، كما قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فمن جاءه موعظة من الله فاتعظ فله ما سلف، أي ما مضى مما تعامل به من الربا، لأنه تاب إلى الله ورجع إليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن الربا الباقي نذكر إن شاء الله في الفوائد. نعم، فله ما سلف أي ما مضى، وأمره إلى الله أي شأنه إلى الله عز وجل، فيحاسبه سبحانه وتعالى على ما تقتضيه حكمته ورحمته. ومن عاد أي رجع إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي فأولئك العادون، فأولئك العائدون أصحاب النار أي الملازمون لها هم فيها خالدون. وأعاد الضمير في قوله ومن عاد إلى من مفردا باعتبار لفظها، وجاء اسم الإشارة بلفظ الجمع فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باعتبار المعنى. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام تحريم الربا، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن الله شبههم أي آكل الربا بأقبح تشبيه تحريرا من أكل الربا، والثاني من قوله تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والربا من أكبر الكبائر، لم يرد في أي ذنب دون الشرك مثل ما ورد في الربا من الوعيد، وذلك لأن النفوس تدعو إليه، حيث إنه يكثر به المال حسا ولكنه ينقص به معنى وبركة، والنفوس مجبولة على محبة المال. فلهذا ورد فيه التحذير والوعيد الشديد. فإن قال قائل: هل الربا يقع في كل بيع؟ يعني هل الزيادة في كل بيع ممنوعة؟ فالجواب: لا، إنما الربا في أشياء مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. هذه هي الأموال التي يجري فيها الربا بالنص. واختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق بها غيرها أو لا. فمن منع القياس كالظاهرية قالوا: لا يلحق بها غيرها، وعلى هذا فلا ربا في الرز والذرة وما أشبهها، اقتصارا على ما جاء به النص. ومن أجاز القياس في الأحكام الشرعية انقسموا إلى قسمين: قسم قال يقتصر على هذه الأصناف الستة، واحتج لقوله بأن العلماء اختلفوا في علة الربا، فلما اختلفوا في عدة الربا أسقطنا كل خلاف وقلنا نبقى على النص أسلم. ومنهم من قال إنه يلحق بها غيرها وهو ما ماثلها في الطعم والاقتيات والنقدية. وعلى هذا فجميع النقود أي جميع ما يستعمل استعمال النقود ففيه الربا، سواء كان من ذهب أو فضة أو معدن أو رصاص أو صفر أو ورق، لأن العلة موجودة. وعلى هذا فلا يجري في الموزونات، لا يجري في الموزونات كالحديد والرصاص والصفر وما أشبهها، وهذا هو الصحيح أنه لا ربا في جميع الموزونات إلا في الذهب والفضة. والعلة في عدد الذهب والفضة هو أنها قوت مدخرة، لأنك إذا نظرت إلى البر وجدت أنه قوت وأنه مدخر. وعلى هذا فلا ربا في الفواكه لجميع أنواعها، ولا ربا في البطيخ بجميع أنواعه. فلا يجوز للإنسان أن يبيع صاعا من البر بصاعين وإن كانت القيمة واحدة، ولا أن يبيع الذرة لمن كانوا يقتاتونها الصاع بالصاعين ولو كانت القيمة واحدة. ويجوز أن يبيع البرتقالة ببرتقالتين، والتفاح بالتفاحتين وما أشبه ذلك، لأنها ليست قوتا ولا مدخرا. وهذا أقرب ما يكون من الأقوال، يجري الربا في الذهب والفضة والنقود مطلقا، ويجري في المطعوم الذي يقتات دون الذي لا يقتات. فإن قال قائل يرد على هذا الملح ليس مطعوما لوحده ولا مقتاتا، والجواب أن ملح مقتات لا إشكال فيه، مقتاته الناس، ولكنه ملازم للطعام الذي يدخر، لأنه لا يمكن أكل الذرة أو البر إلا بملح، فألحق به من هذا الوجه. وهنا مسألة، لو فرض أن شخصا أبدل حليا مستعملا زينته 100 غرام بحلي جديد زينته 80 غراما، فهذا ربا لا يجوز وإن كانت القيمة واحدة. ولو أبدل صاعا طيبا من البر بصاعين رديئين يساويان الصاع بالقيمة فإنه ربا لا يجوز. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر طيب فسأل من أين هذا، لأن تمر خيبر لا يكون كذلك. قال يا رسول الله كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال هذا عين الربا ردوه. أمر برد البيع وقال إنه عين الربا. ثم فتح لهم معاملة ليس فيها ربا، أمرهم أن يبيعوا الرديء بالدراهم ويشتروا بالدراهم جيدا. واعلم أنه إذا توافق المبيعان في العلة والنوع فلا بد من شرطين: الشرط الأول التساوي في المعيار الشرعي، والثاني القبض قبل التفرق. وإذا اتفقا في المعيار الشرعي واختلفا في النوع كشعير بحنطة فلا بد من شرط واحد وهو التقابل في المجلس ولا يضر التفاضل. فلو باع صاعا من الحنطة بصاعين من الشعير وتقابل في المجلس فلا حرج، فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما بيع البر والشعير والتمر والملح وما أشبه ذلك بالدراهم والدنانير فلا حرج من التفرق قبل التقابض، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز السلم، والسلم أن يدفع المشتري دراهم بالبائع ويقبض المبيع بعد سنة أو سنتين حسب ما اتفقنا عليه. فإذا كان العوض أحد النقدين فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد. نعم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون مفيدا، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.